يعني ايه؟ يعني تلاقي جوك بتتقلب الكرسي او تلاقيه بيجيلك المرض بتاع الحته واحده المرض ده بيتنزل في الكوما بعد ما تكبر. لو انا اتحطيت في الحته دي مشيت وفايت ولا تنزل ولا ميتاموريزم؟ كرسي لان شفت حاجه زي كده كان جدا ونشوف حاجه زي كده كان هو يوديه زي كما كما يدعو. اوكي؟ لما حاجة متوارك بتوقع تبقى مديتيشن للعلاج وبعدين تايم وبريلا تايم وور ديفلوب جديد. بس غير يرفع الكلام ده كده. طب هو عايز كده ازاي؟ عايز تعمل مديتيشن؟ حاضر بلاد شوجر. هايبرجليسيميا او هايبرجليسيميا. بلاد جاز اسيدوز. يوريا ويانين. ملان حليب بكتيريا. الكترولايت. هايبر وهايبرجليسيميا. بلاد امونيا. عشان العلاج مفضل يا بنتي كده ولا الا الامل ان هي تتعرض الاخيره من احنا سيستم ثانيه المالتي تريتمنت لابد ان تكون قبل السيستم. اوكي؟ لان الكير بتاع العيان الكوماتوز مش هينتظر ان حضرتك تتكرر وتعرف السبب اللي هي في اليوم او يومين انما الى هذا الحد لازم تحافظ على العيان. الهدف تجيب هيما لايف يبقى مهم بالفيروس تايم ان هي دي موجوده معانا دايما وكيف الاكل بوزيشن الاكسجين دائما ابدا في الصداره في اي حته انتيريور السيركيوليشن وين جدا لو بيتشنج عشان الدنيا هتفوز اكثر من الكونفرجن لازم تكونترول الكونفرجن لو عايز تجيب انتر تانيا تيشن لازم تكونترول تجيب انتر تانيا تيشن. هو ليه انتر تانيا تيشن لو زاد؟ يبقى عندك طيب نعم ممكن يعمل ايه كمان احنا ماشي غير ايه كمان يعني منتجات مشهوره بس هي عندها مشكلتين اتفضل عليها ايه يعني حتى مضايقاني وقيه جدا بس البرين ممكن يؤدي الى هرنيش وراح حصل هرنيشن وحتة صغيرة كده من البرين ستيم حتة صغيرة كده من الكورنر والبابا بقت كومبريس عند الكورنر والبابا العين هيموت ايه الصندلية؟ طب ما وصلتش الامور للسوق ده بلاش التشيع وده احنا لسه قبل كده في مشاكل لان الانترا فيها بلاش البلد يبقى ليه؟ لانه بيعتمد على الفرق ما بينه وبين الجراد بريشر حاجه اسمها الدفيوجن يعني الجراد اللي واصل للبرين واصل في سيستم بريشر وفي انترفيير بريشر هيوصل لجيب نص على فكره الفرق ما بينهم لو زاد الانترفيير بريشر الديفيوجن بتاع الدين اخباره ايه؟ هيقل لان المطلوب من الدراج بريشر يزيد عشان يحاول يعمل الديفيوجن يعني لو خدت نظر على السبب الاساسي بتاع الانترفيير بريشر العالي ده هيخلي الضغط كمان بين جرام ايه؟ يقل اكتر هيفكي اكتر الكيمياء اكتر الكوما تزيد اكتر يعني الامور كلها مرتبطه ببعضيها ولذلك عندنا ظهر وقلق في التعريف والاصول الانترفيريال تيشن بتاعها كويس عالي بس هو نازل الانترفيريال ريش بننزل ازاي؟ بنعمل سيرف ريش يعني دي هيدريتنج ليفل ده بيقلل البرين فوليوم بيقلل الانترفيريال تيشن لدرجه ان ممكن يديه مانيتور مانيتور ده دايركت قوي عشان يخليها على الجنزيت سايد ممكن يديله كمان لابس او كل دواي وممكن يديله ستيرويد عشان تقلل البرين تديو. يبقى واضح عملنا ايه في البرين؟ والله ما عملنا حاجه كانوا في الاي بي سي كلام وعد ومقارنه بس دي مشكلتين في الكوما لابد من السكر عشان لو بيتشنج لازم اسكر عشان ولو عندي انجريشن انا اللي بنزل بس والباقي في الباقي ده بقى كير اوف نقول عليها ايه؟ كير فور لايف يعني لايف كير يعني ايه؟ بني ادم يا وكما تقول حلقه كير وشربه وقلعه ونظفه وكده وخلي بالنا من عينه وخلي بالنا من جلده وخلي بالنا من الكاتب فاهم؟ يعني انت بذلك يعني مرة بقول سنة وجاء كبيرة تعالى اقول بقى زي الجيل الصغير اقول بقى زي الجيل الصغير الجيل الصغير احسن الجيل الصغير احسن ليه؟ لان عنده طموح انا حلو جدا عارف ايه؟ لو سنة مرة حمد سعيد عالي هيعالج هيلاقي الشارع لو قوم رايح بقى هيجوع ما بقاش هتصحى لو ما غيرتلوش الدرجة واتأخرت عليه هيعالج ولو جاله خالص هيعالج يعني عنده قرايه حاجة رائعة اما في هاي الكورة مفكيتش لو جاتوا هاي بلاتيني كمية ثلاثة كمية لو جاتوا اوبرتيني وبعثوا الناديسيشن وهي الكورة يعني يعني انت بتقول نيابة عنه بكل الفونكشن وضع اسود واصعب من بيجي لسه لو زي ايه؟ لسه ياكل كده فبدأش يحط بالنفس انا فيه لازم تعملوا كل شويه تاكلوا لازم تيجي فيك الدور لازم تسولك هيوز بودي سيلز ان البيزنس فيه لازم تاكلوا عامل ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها راي فيلينج اذا كانوا انبوبه عشان ننجيه جي اي بي سبورت لازم تبريفنش الانفكشن دلوقتي بتقول يحصلوا انفكشن سكين انفكشن اي انفكشن شيست انفكشن لو ما بتقلبوش كويس اي فيير خدت الكلام ده في الرمض في حاجه اسمها سوريال اكشن او اكسبوجر ثيرابايتس يعني لو واحد مجنون وعينه مفتوحه كده ها هتدراي اب وهتبقى عامل يبكي ثم يحصل له كلونيال اكشن عشان كده العيان كوماتوز بيحط له اي اونشيت وعينه صار يقفل العيون خالص عشان تبقى كفر بالاي اد وبعدين السكين كير لازم تقلبه عشان ما يحصلوش كارثه مع بيتو اصعب عيان النيرسنج كير يعني عايز بتكره الممرضه وعايز تعقدها في حياتها عندكم عيال كوماتوز في الجلسه ولا عايز عشان تعتذر لك بعد كده اوكي طبعا ده ما بيحصلش بالعكس احنا بنخلي يدي في العيله اكثر ممرضه لان مش اي حد يقدر يدي هذا الشكل الصعب من الاسم ثم تريتمنت اوف ذا اندرلاين كوز كان معتاد اللي هو السبيسيفيك تريتمنت على حسب السبب ممكن علاجه ولا لا البويزن يعني ايه بويزن؟ يعني اي سبستنس اللي ممكن تبقى انتروديوس تو ذا بودي او يبقى البودي اكسبوز ليها عن طريق السكن ممكن تعمل او ممكن تنجر الهيب وقد تؤدي الى ده. البويزن بانواع اكثر حاجه عندنا في الاطفال اكسيدنتال. العيال على فكره بيسموه واندرينج انديفيدوال. يعني ايه واندرينج؟ يعني ايه واندرينج؟ واندرينج يعني يتعذب ويتجول. فعيال متجولة فهو الطفل أول ما يقف ويمشي بيخترق حاجز العجز اللي كان عنده كان عنده عجز كبير على فكرة الأول نايم وبعدين يحس وبعدين يحس وبعدين يقف يجيب حاجة دموع اللي هو بيتحرك بإنجاز ثم يتم الفعال راس مشي لما يمشي هيمشي الإعجاز والإنجاز عندهم حاجة اسمها ماوثينج بيسموها في السيكولوجي المرحلة الثانية وسيله التعرف اللي بتعدي بيها الدنيا تجربه او الباطل ان كل حاجه بوك This is very very serious ان يتوافق الكيوريوزيتي بتاعت الطفل والوعظه الجياديه مع الموت يبقى لما يلاقي اي حاجه او المكان اللي يحاول ابراهيم طبعا فيتعرف فيه على الشيء ده اللي بيقطع البوق وبيسمي ده accidental injection ولذلك بص العمر ما ينفعش accidental injection يبقى عيل عنده شهرين ينفع برضه يبقى عنده عيل عنده شهرين بس مش اكسيدنت امال ايه؟ انفنش هذا مرتب ليه فنان ده قصه ثانيه خالص انما مش معقوله مرتب شهرين مد ايده العفريت فتح نفس الدواء وشرب منها شويه فلازم يبقى العمر هناك عشان كده بيكون في سن من ثلاث خمس سنين وغالبا بيكون في البيت نتيجه هذه الكارثه التي عمت من ضمن البلايا التي عمت حاجات في البيوت الى هذه الاستمرارية. الام بتشتغل، الاب مش فاضي، قاعد على كام ولا حاجة الساعة 3 4 الصبح، راجع تعبان نايم، كفاية ما فيش شغل، وكفاية ما ينفعش دعم ولا ينزلوا الدعم، واد ايه ما خليه يجري ولا يلعب ولا ياكل يقع من البلكونة الاكثر يقف منه يبقى اكثر في هذه الاجواء التي ليست نادرة يبقى طبيعي ان العيال يمسك اي غاز الدواء وخلي بالك الاب الانبلويد ده هو اللي غالبا قال انت بتغسل لان كان اب شيك وبروح الصيدليه يمكن يروح اماكن ثانيه ويبقى متاح حاجات ثانيه للطفل فتسأل لهم جوزي قال الله يضع حاجات يديه وواوات والحاجات دي موجودة في كل مكان من البيت. فممكن تلاقي العيل برع حاجة من الحاجات دي. فالتبرعات على فكرة الحاجات دي مهياش نادرة. ممكن يكون لها اكسدنسة زي ما بنسميها عندنا احنا حالة الابيوز، ان الام او الخالة او العمة او القرة او اي حد سمعت موضوع الام تحمل اللي فيها البوم تعمل كده. ممكن تكون سايكولوجيكالي امراض، يعني ايه ما اخترناش الفرضية دي؟ يعني ممكن يكون غضب عنها. طبعا ده مسؤولية البيت والاسرة. يعني فاكرين لما قلنا في كوز انفيكشن ذا بيت فيلينج قوم قلنا انا ما اتربعش، قلنا بقول عندها سايكولوجيكال بابل تربع ايه لما تتربع فيها قوي؟ ده احنا نخاف على الدنيا ونخاف عليها من نفسها. فاي واي ده بيسميه شايل ابيوز وهو بيحصل في لامي تشيلدرن في الادوليسن لانهم يعني الايديال او كلاسيكال تبع طب الاطفال بيكون لحد عمره 18 سنه لحد ال 15 سنه. بس احنا عندنا في الكامشة بتاعتنا بتوع البطل العالم والإيران بالكلام ده في رابع الساعة لكل حد 12 سنة اللي انا في الأدوليسن سوسايدر. ها؟ فزي الكائن من الحياة والعملية مصدقة في كل مكان. الشباب الواحد صاروا فيه نتائج مفكر أحسن ومركزين أحسن من الشريين وكلها مصدقة جدا. ها؟ فممكن يبقى بقى شوية حاجة ولا تسوق ولا شيء. أي تكون حياتي زي يعني إحنا إدينا دواء زيادة. ده منظر تحس انك انت فرحان استعجال جامد. خلي بالك الاطفال خيالهم واسع جدا جدا جدا جدا. يعني ممكن يبقى الكرسي هنا والترابيزه هنا والكابورد او الدولاب اللي فيه حاجه في اخر الدنيا. لا في مساحه هتلاقيه عمل فكره لا تحصل على فلا تأمن الأم أبدا لهذا الكلام بشيء بشيء بتعامل عليه مش يوصل يوري يسموك يوري يوري يعني هدوري زي ما أقول لك عارف حصل حاجة في الكلية من يومين كده هتعمل جدا ممكن أنت ما تنامش النهاردة أنا لا والله محمد عشان أقولش على إيه وأحرمه بيه هتعرف بقى إيه حاجة هموت بقى نفس الكيوريو بشكل ولا فيها الفكره بس الفكره المشكله بقت فكره الفكره وفي اللحظه الثانيه ها وكل اللي بتعمله الام دي مش شايف كده انها مجهوله والمخده قاعد مستمتع بالفكره. السلايد مهم قوي بس والله مش هتقارن في البدايه حياتك كلها وانت مش هتقارن بسرعه انت مفكر في البرج انت خلي بالك في حاجات مستمتع يعني هي بتخبط فيك كده يعني في مرقات الاستريس وجسمي يهمني اكسريس بس هتنسى هتنسى ايه؟ بيهمل الامر كله الصور الواد بيتخن وبيقش وبيهمل ممكن يعملوا اشعه على كده صعب يعني صعب جدا خلاص؟ سخن ودورات عنده سريعه وكان عنده سمر مبدئيه ومقاطع وجعات انا مين الوقت في الزور؟ يوم اتقول لك يا دكتور تعمل سمر مبدئيه عايزين الصمر يعني غير قابل للنسيان انما في حاجه اسمها مناطق منظمه في الطب مناطق نفسيه انك تفكر زي ما قلنا يوم الاسمراني في فارم بود يعني العادي بيفكر زي ازمه العادي انما ازمه ما بتتحسنش كتير ازمه على تمشي اكس راي طلع هايبر انفليشن على ريكيا وهيك نورمال الله الله ده بقى من الرايت وبدات من السمنت ايه اللي خليه على ريكيا هو شركه حاجه يا مدام هنا بقى تدخل في المناطق النفسيه اللي محدش هيشخصها الا لو الفكره قائمه. انت بقى تكون العلم تيجي دي وكل المانيفستيشن انت تطرح قضيه يا ترى شركه كان حد اتعرض لحاجه دي المواقف المهمه جدا جدا جدا. اول مره اللي هو واحد وراهم تاني حاجه مهمه جدا. اول سنت ايه اللي انت لذيذه في الاستشاره؟ دي قاعده بطنه وبراحه في حياتك كلها. يعني ايه؟ بني ادم ده من ساعة تذكر من ساعة وصلته على باب المدرسة فاشل كلموني بعد ساعة خمس سنوات كوما وكونفرجن وتويتن ولا كده ولا كنتش ولا كده ولا وقع ولا ولا اتخبط في بلد مفكر في انجاز الانقلاب الشديد امر ايه؟ الحاجة الثانية الرابطة اللي ضربت في المديتيشن يعني حاجات حصلت فجأة وكتير بس كتير يعني ايه؟ سويتر في مش عارف انزياز في هوبسن في بالانس ست في ميكاردو حاجات كتير قوي حصلت ان زي شوت لاين وبلا مقدمات وكان بيجي كتير يعني الدنيا اتقلبت من غير تذكره لو ما اتقلتش على بعد من الكيمياء تبقى ثلاثة أربعة خمسة جزارة أرسل فوق أهلس related to working أو injection أو playing with boys دخلت لقيت بيشمي ومسك في دي بس بتاع بتاع الجزء مش معروف ولا عندي مور يعني فكر في بويزن كانت ميتي من injection كتير أو الأم يعني غلطت ولا حد بس لحاتي بس خد من شوي فورتين ثلاثة طبعا كده ده سهل قوي وطبعا لو في فرق صابر أو ديكريز سوبر ديكريز مثال كريبة دي ها؟ فتنعاش هنا هاوي لأن أنا عايز لها المبدأ مبدأ ايه؟ ان الهيسي في الفيزيكال الزمانيشن عشان تشخص حاجة بوزني او تمشي صح لازم تدور على كل الأوردر وكل بقى من الأوردر ريحة الصرف او ريحة الشخص الآي وما أدراك من الآي السكن المر لو طلعت المباعية دي ها؟ كلها في الهيدا البنائي فالأورال أو الأوبر والآي والسكين والأورال مالتستيش وبعدها تنهي سيستماتيك السيستايلات كارديا بالبرامبري سي نيش وهناك ما لا يعد ولا يحصى للمالتستيش الروح اللي شوفها ولكن ايه في كده كوزن أو انتفكيشن محروفة يعني ايه يعني مشهورة يعني دايما يجري الكلام عليها لانها كومن من الحاجات المهمة بتعمل كده دي بقى بنسميها دعم طريق الهيستري الفيزيكال الدمويه يعني الفويس يا جماعه اصلا فيه من ناحيتين من ناحيه هلاقي جسم عيان لاقي بليسر الدمويه ومن ناحيه السندروم على بعضيها يعني انا عارف ان في كومن بويزن بتعمل مالتيبل ايفيكت بنسمي دي توكس السندروم وضد الهيمونه جدا زي ايه؟ زي مثلا الفرس الكامو طبعا طب كان مستني ليه البارت ده موت بتحيد له ليه اصل ده موت كومن دراج بي يوز في الاكل بي يوز عشان الانتي بايوتيك بتاع فالبارت ده موت ممكن يعمل نوزيا وفوميتنج ممكن يدخل تاكين في بات الفيبر يعني الثاني دي ها على فكره التنسيريت هو كلام في الفيبر مش اكتر من فيبر بتتباع ولا بنكرهها كانتي بايوتيك بنكرهها اللي كانت البلوه اسمها رايزنج رو هتشوف بقى في انتقال الرو طب ليه بتستعملوها ما تبطلوها مش حاجه بيبطلها يعني ما جاتش لبوسه الفيجاستين ده اساس الفيك اسيد اعتقد ان خدمه طبيعيه الناس الاشيك شويه اللي بيستعملوا ايد بروفين العبره تقيل على 6-7 جنيه هي من ضمن الكلام ده كتير الثالث اللي ممكن يعمل فيبر وتكاردي وتكاميا والتانيكا الاسلوبين والاسلوبين لايك اسلوبين ايه يعني الواد هياخد اللي هم هيبعتها لي تبقى اسلوبين اسلوبين تفتكر ايه الاسلوبين اللي هيقول دي هديله بس انا عارف رايح للثالثه ولا لا بتوقع اسلوبين او مرات في مرات ليه الاسلوبين مهم؟ عايز تبقى ناضج يا رب لا انا عارف الاسلوبين دي يعني ايه عايز تبقى ناضج بس في الحاجات دي غالبا بتبقى انزكتا بس في مجا اورا بتكونش كتير بس في ادوية موجودة في البيت واول حاجة اسمها ايه طبعا ما فيش فوق حاجة لان كل ايه خلفي ها دايما موجودة في البيوت مع الفريش اللي احنا فيها دي وليها اسمين ولا ايه اش معظمهم السايكتروس جراس معظمهم ديهم اسمين ولا ايه عشان كده بقى بيجي احنا ديهم ايه مهم وبعدين نقطة مشاهدة بقى في كل الضغطة معاكم في الكومنتيك وفي الكومنتي الورجال الكفرة والمبيدات الحسرية سواء بلاي انهاليشن او بالشرط يعني ممكن عايز خلال واسع برضو يقوم عندها المبيد يفك العلبة يتنى ممكن تتفك ولا حاجة ويشربها عادي خالص وتعيش السنوكين النرطاتك او المهدئات او الملونات ها البادي تويك برضه ممكن تعمل ايه فالمفروض يبقى عندك فكره عن كده الكروسن وبدات تتلمى ناس كتير لا تستطيع الاستغناء عن البطاط الريتم الانجليزي بالفرح اوكي ده طبعا ماده قويه فظيعه جدا جدا بتعمل ديمو ماوس سكري بوستريشن وممكن تدمر هيأثر لو تعمل استراتيجيه تكشر اوكي ويعيش حياته كلها يعمل عمليات حاجه اسمها كولو باي باس يعني الفكرة اللي كل الإنسان حاطه على ياكل يبقى عنده نايش فيستوعب إنه كله باي باس وحاجات كله باي باس إحنا فيها مشكلة وبعدين تليه كل دي أكتر فن بسبب البطاطس هناك تاريخ البطاطس غير الناس الفقراء ما يستطيع الاستغناء عنه. لون يشكل مثل ابيض زي اللبن. يا سلام بقى لو قوم حط الكلاهية على مثلية إذانة معينة ترميها خطر أحسنها واستعملها. شفها مرة خاصة فيها مكس نفسه لو كانت بيه وجهة مكس سكر ومرة تانية لبن ومرة خالصة مرة. فممكن يتحصل أنظر كونتينة أبتكى الدم للشعور لما تكونوا على الإنترنت ويشوف التعليمات والأمهات الحاجات دي كلام مهم جدا جدا جدا. لازم أي دواء خالص استعماله يترمي. احنا عندنا إيه؟ خليك ايه؟ طب ده ده عشان بيقول لهم بيقولك عنده انجراشه اللي جالك انا مستعمله خلاص هو بيعمل عشان ينمو من الجلد ده كمان يعني هو قال ان احنا مش مع ان وجود الشارج في داعي هم الاسكار ان وود ده البروتين ايجن دلوقتي بقى انا اللي هشيك عشان ما يعملوش ثاني ومش عارف ايه كل بقى المسيح الماتيب الصناعية وكده لما فيها طبعا مولافايل طايل وكل الحاجات دي كلها ممكن كان الفاق والفرق المسيح والفرق والجيمة لو كانت البيت كمانا كانت عطلتها ممكن يحصلها بليدين او الدراور بليدين الانتي الميتكس برضو مهمة اللي لمعلومات بس عشان يبقوا عايشين في مجتمع تبقوا عارفين مجتمعنا اكتر لما نعمل ايه ها الليد كونسنتريشن الهواء الذي استنشقه جميع وصل في مصر 20 مره المعدل العالمي 20 مره المعدل العالمي منين؟ بص على الكوره انت بتشوف الليد والكربون والاكسايد ماكروسكوبي جدا مش ماكروسكوبي بعينك في المباراه بتتكلم انت بتشوفها لو انت قاعد عربيه وبيت ده خلاص احنا شايفينه براش فطبيعي لما يشوف المعمل يطلع 20 مره جابتني في احدى العيادات واحده قامت جت بتقول لي شنو هو فعندها جت ابنها جاله حاجه يعني ربنا يعافي الاطفال اسمها اوتيزم. اوتيزم يعني طفل التوحد. طفل التوحد ده حاجه مشبطه جدا مش عارفين نسبب لحد دلوقتي. الاوتيزم طفل ما عندوش اي كونتاكت يعني ما يعرفش حد ولا حتى لو هو ابوه وبيبقى عنده طبعا الانيميج والبيهيفير وبيفضل ملابس معينه ولا فضل اكلات معينه ويقعد يتكلم ان هو غير مفهوم لوحده مع نفسه. احد النظريات على طول النظريه كان بعض التطعيمات احد النظريات الكرونيك ليج فالست جت قالت لي الكلام ده لما اهلي وولاده هوا الليل في دمه لما راجل المصري طبعا يعني جابت حاجه انبهار ليه؟ انا عارف ازاي ها انت مش عارف انت بتروح على حاجه ثانيه ايه يا عم على فكره هم العيال اللي جابوا كده واحنا بنتكلم بلا يعني ما كناش بمعنى قوي الحاجات دي كلها ممكن تطلع في الناس فاكرين ازاي المانجمنت القواعد هي هي غير الجيمي اي بي تي و سي دي ار او محتاج ثم الداتا اللي بتاع المالتي فاكتور على حسب يعني كل ده سيمتوماتيك لو عندي ريسبيرتوري ديبريشن ميكانيكال فنتيشن لو هايبوتنشن يعني زي الشوك كده نيرف لو كونفرجن انتي كونفرجن. اوكي السؤال بقى دي المقدمه لان الفرشه كده المقدمه اللي بيتكلم على سيستم فيلر. اوكي حصل ازاي نمنع الابزورب؟ طبعا الموضوع ده اكيد مر عليكم 15 مره في استقبال الجي واي في الكوميونتي كريدت في الكلام وكلام فاهم بصنا ان لا بد ان يكون لنا فيه لنا فيه قولا اعتقد ازاي من بدايه تسرب الابزورب؟ ازاي نحافظ على الدواء او التابيت او الكابسل افتر انجكشن؟ اولا التايم بيريد اللي انت ممكن تلعب فيه ساعه ماكسيموم. هيستوريكالي موضوع انك تنجيوز فايروس وكان في حاجه اسمها سيروبيديكات او ديكيكولا مش موجوده كتير انما في حاجه بدل الخالص كل الوعاد المفروض عليها بتبقى ايه؟ لو عايزين واحد يرجع تخليه يشرب ايه؟ ميه بمجي ولو مفيش مجي او الدنيا قحط كده خليه بس يشرب ايه؟ يشرب ميه من غير ما يديه هيرجع يعني مجرد ان ياخد اكسترا اماونت اوف ووتر في الاخر هيجيله نوزيا وهيرجع الان ده المطلوب. طيب لو ما يصحش الاندكتور كوميدي بنعمل جلسة الشباب لو تدي الكوميدي او لو كان العيان انكوميدي. الحقيقة ده موست ريسنت ريكومنديشن ان اهم اللي بتخليه ركع انك تفكره هو الجلسة بتاعته الاكتيفيتي الشخصي. يرجع ولا يرجع وفات الوقت ولا مفات الوقت ويمكن لما يكون في أسفلين وفي حبايب يكون في أسفلين كيف برضو خسر. فالرجل كان ذكي جدا لماذا تكون جدا لما طلعه ورا ما تكون احنا جوا دي حاجة تأذور هذه الصبتة بالتأكيد على أهمية الأكتيفيشن شارتي. طبعا مش هذه النتيجة لما أنه روشي بقى وهذا الكربون ممكن فكرة عظيفة كده قد ايه نخليه يجيب ضيارية علشان البولن يعدي. انما الحقيقة لما كانت دي مهمة جدا اضع في الإيمان على فكرة الكلام ده مش بس مهم للامتحان مهم ممكن تعرف تجيب كده يجارك بيخلص صورتهم عشان يسافر كده مش هتلحق تقول له اصل مش هتلحق. طب كلمني مين بقول لك هو يعمل ايه؟ ها؟ فهنا مهم كده تبقى عارف الست ايه؟ اضع في الإيمان يعني سند فاليوشن باي ووتر او ميلك خصوصا مع الكروسيس والبولاتايز. يعني الكروسيس والبولاتايز بتحصل تدي ميه تدي لبن انما الحاجات الثانيه لو ادويه عاديه او تابلت ممكن تديوس غلط من الحاجات اللي احنا قلناها. اوعى تنسى ان الانيسيز والغاش او الدخل الانيسيز والغاش خلص عن الجي في الكروسيس والهيدروكربون. هو بيحصل هو ايه؟ هو بيرجع تمام؟ طبعا من الحاجات المهمة كمان وش السن والارم والوزن. يبقى الفانكشن والنباش كونتر انديكيتد او اي فانكشن ما ينفعش لو هيدرو كاردر او بلوكاي انديكيتد وزي الشغل معظم الزيوت الطبيعية وزيوت المحركات والمنظفات الطبيعية اللي هي البيوت والفانكشن ايه؟ كل ده ما ينفعش فيها للزيوت الطبيعية ما ينفعش غير انك تسقي لبن وموضوع لبن بالبيض راح تشوها الزر بتاع البيض هو اللي روج بيها انما هو اللبن كافي جدا او يشرب بيض. بعد كده ممكن ينهز الانيشن لو خدتها الساعه الاولى عن طريق اندكشن وفورس او طبعا ازاي وريسنس بيزيد قوي في الحاجات الاسيد زي السالسريت انا هكلاين بالميه الميديا السالسريت وبارجيتوريت لو حاجه كرونيك زي الليب اللي اتكلمنا عليه او الاير بنعمل انيشن. واخر حاجه لو فشلنا تماما والعيان في الكوماتيك ممكن نعمل ده. شايف القاعدة في اخر لحظة من المباراة اللي انا جيت فيه القواعد كانت كده للسنسيت الفيديوز ده. عارف ليه؟ لان بيري كوما ما بيعرفش السنسيت الفيديوز. عارف ليه؟ لان بيري كوما ما بيعرفش ايه هو الدراسة ده. احنا نقعد نتحل معلومات طب هذه ادوية من جيت ما بيعرفش ادوية ابدا. طب عشان يكون جزء راجل مصمم وعارف مصمم ما ياخدش الادوية دي ابدا. ها؟ وبعدين تيجي كده وانت ماشي خارج بره مريش تلاقي الدكتور كانوا عنده والله حق الدكتور كده. ده لكن مكتوب بيقول لهم يا جماعه نقول لهم لحسن يكون يفرق معاهم ولا حاجه المفروض نقول لهم يا جماعه حاجه ما حصلش حاجه. فيعني كان عندكم ادويه في البيت كانت اجابه مختمه زي عندكم حد عنده ضرر في البيت الاجابه مختمه كده ابدا. فلازم تبقى ربنا ما نعرفش ابدا. وبعد شويه يتبين ان هناك اشياء اخرى بعد ما يضيع البريشر فعلا. anyway البرد التامون اللي هيك الوقت بتاعه بقينا هيك البرد التامون ان ارتفاع التسعين الاتروبين بليك عند كلين التريل والجالوكوت بليك ياكولين ان الفاتك بخات البيت بليك جالوكتون والقاير بليك دي ديستروك تامين. معلش لو نصيحة في حتة بس مش حملتهاش الدفاع انا يعني بقصارك وفلكاتها مستقرمين بالفات الضرب بطلب السنة 5-4 إنما كل عمر الدكاترة بالفرانين هارد بريفنت الكويزن في الأطفال. وعلى فكرة لو أنت كل مش مهمة دكتور مختار أنا الشباب راح صدر وقال ومش حاجة الكلام ده خاطر الأعراض بالبيت وعندك عيال ها؟ فما تنساش إن في كويزن في الكويزن five out of reach of the children. Instead of us, the production of our sofa provides jobs and jobs for boys and families. في تنصية لمنظمات الصحة العالمية لتطبق مع الشركات في مصر إن أدوية الشرب وكل أدوية لما تطلع ما يبقاش سمبل ستورج يعني تفتح السلع كده. لا لو حد فيكم بيشوف أدوية يعني المفروض إن هو بيشوفه يلاقي أسهم عليها لازم تضغط الكليب كده وبعدين تجيب إيدك طريقة معينة صعب تكون تعملها. في دلوقتي أوامر من المنظمات اللي بتهتم بالأطفال اللي لازم يسموه لوكد ستورج يعني تخزين عاملين عليه لوك إن طريقة الفتح ما تبقاش مجرد يعمل كده ويقفل بالطريقة دي. This forms all the energy. إيه ده بسكتر عمال. Don't put prices to decide food. طبعا كان حطي مجرد في الشركة دي. في المطبخ طبعا في عشرين كم الأكل على طول. Each one of the children not to take or eat as a million substances to add to supervision for children and children. Okay? أنا معايا الـ MCQ نجل الست ولا هو في حد ما قدرش معايا الست اللي فات احنا كنا حكينا قصة وحدينا عيونها العامة ايه مش فيها طبعا تكون قصتها ان احنا ان شاء الله يوم السبت الراجع مش حاجة شكله مرهار على احتجاج المنظورات عنيفة يكون عامل حاجة يعني جهن بالنور بيحاول يستقطينا هنا وهو بيسدنا واحنا بنحبه بس احنا نلعب على المضمون احنا لقاءنا يوم السبت 8 ديسمبر ان شاء الله في مجرد اتناشر في المركز الطبي القاري الاجتماعي الى ان بيت جديد يعني حتى لو كملنا هناك ما تبقاش الامور هنا كويس يوم السبت 8 ديسمبر يعني الاسبوع الجاي نفس الوضع مفيش هتتوقف في المجموعة احنا عندهم امتحانات ولا عندكم لا بتوع البطة بعد يوم الضغطة دي احنا مهمة قوي عشان هنبدا وهي كارديولوجي وهنبدا كونتاكت الهارت ها ترى يوم السبت دلوقتي ولا يوم السبت 8 اللي عايز يوم السبت 8 خلاص اشوفكم على خير يوم انت لو عايز تقول ايه اللي هو اللي بس عشان تعلمهم ده شيء بتعمل اللي هو ايه ده الام بي سي ده